إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم في سركم وجهركم وخلوتكم واجتماعكم وفي جميع أموركم وسائر أحوالكم، وارضوا بما رضيه الله لكم، تفوزوا بمثوبته وجنته ورضاه، وتجنبوا ما توعد به من أعرض عن ذكره ولم يتبع هداه. عباد الله، إن خوف الله عز وجل وخشيته صوت يسوق العباد للاستعداد ليوم المعاد، فقد أخض خوف الله مضاجع الصالحين، وأسهر عيون العابدين، وأذهب فرح المخبتين، وأطال حزن المؤمنين. ففي السير عن جسر ابن أبي جعفر قال: دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى فقال: خذ لنا كذا وكذا من الشاء، ثم قال: والله والله ما أراه يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار. هذا خوفهم يا عباد الله. وقال المروذي رحمة الله عليه: بال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، في مرض الموت دما عبيطا عبيطا، فأريته الطبيب فقال: هذا رجل قد فتت الغم أو الخوف جوفه. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: الخوف منعني أكل الطعام والشراب فما أشتهي. وقال مطرف رحمه الله: لقد كان خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله عز وجل الجنة. وقال ابن مهدي عن سفيان الثوري رحمه الله: كنا نكون عنده فكأنما وقف للحساب. وكان يقول عن نفسه رحمه الله: لقد خفت الله خوفا عجبا لي، كيف لا أموت ولكن لي أجل، وددت أنه خفف عني من الخوف، أخاف أن يذهب عقلي. وقال ابن مهدي رحمه الله: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وقال: كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه عليه رحمة الله. هذه يا عباد الله بعض سيرهم. وكان هشام الدستوائي رحمه الله إذا فقد السراج في بيته يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، فقال: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. والخوف الحق أيها المسلمون يحمل على العمل الصالح. فقال ابن القيم رحمه الله: والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أي سار أول الليل، والمعنى بادر بالتوبة والأعمال الصالحة. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد وصف الله عز وجل الذين هم من خشية ربهم مشفقون بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن يا عباد الله جمعنا بين التقصير بل التفريط في والأمن، فنعوذ بالله من الأمن من مكره. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. أبو سي بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانِه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وإخوانِه، وسلَّم تسليمًا مزيدًا. خني الله عز وجل، que ce soit en secret ou au grand jour, خني الله عز وجل، seul ou en groupe, خني الله سبحانه وتعالى dans toutes vos situations. Et soyez satisfaits de ce qu'Allah Azza wa Jal agrée. Vous aurez ainsi la réussite et le succès. Et sachez, ya ibad Allah, que la peur d'Allah Azza wa Jal et sa crainte sont un repère qui mène les serviteurs à se préparer pour le jour du grand rassemblement. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala agite et secoue la couche des vertueux. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fait veiller les yeux des adorateurs. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fait disparaître la réjouissance de ceux qui s'humilient devant leur Seigneur. La crainte d'Allah Azza wa Jal et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala font perdurer et allongent la tristesse des croyants. Il est rapporté d'après Jithl ibn Abi Ja'far qui dit: je suis entré chez Yunus ibn Ubay rahimahullah durant les jours du sacrifice et il me dit: prends-nous telle et telle sorte de mouton. Et puis il dit ensuite: par Allah, je pense que rien de cela en réalité ne sera accepté de moi, car je crains d'être parmi les gens du feu. Voyez leur peur, ya ibad Allah, comment ils craignaient leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Al-Marwazi rahimahullah a dit Abu Abdillah, en parlant de l'imam Ahmed rahmatullahi alayh, il dit: Abu Abdillah, lors de la maladie qui entraîna sa mort, urina du sang. Je lui ai ramené alors un médecin pour l'ausculter, et ce dernier, c'est-à-dire le médecin, a dit: le chagrin où la peur ont littéralement détruit et désagrégé les entrailles de cet homme. Et il dit également avoir entendu l'imam Ahmed rahimahullah dire: la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur de l'enfer m'a empêché de consommer nourriture et boisson. Je n'ai plus aucun désir et je n'ai plus aucune envie. Et Al-Mutarrif rahimahullah a dit: peu s'en est fallu que la crainte de l'enfer ne s'interpose entre moi et le fait de demander à Allah Azza wa Jal le paradis. Ibn Mahdi rapporte en parlant de Sufyan al-Thawri: lorsque nous étions auprès de lui, nous avions l'impression qu'il se tenait debout afin de rendre des comptes. Et il disait de lui-même: j'ai tellement une peur énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala que je suis étonné de ne pas en être mort. Mais en réalité, j'ai un terme fixé. Mais j'aurais souhaité qu'on allège pour moi cette peur, car je craignais d'en perdre la raison à cause de cette peur. Ibn Mahdi disait: je regardais Sofiane certaines nuits alors qu'il se réveillait terrorisé en hurlant: le feu, l'enfer. L'évocation du feu m'a détourné du sommeil et des désirs. Et il disait également: je n'arrivais pas à distinguer la lecture de Sofiane tellement il pleurait lorsqu'il lisait le Coran. Et lorsque Hisham al-Dastawa'i ne voyait plus sa lampe le soir et qu'il était plongé dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'elle s'éteignait, eh bien il s'agitait et se retournait dans sa couche, et son épouse arrivait avec une lampe et il lui demandait la raison de cela. Il disait rahimahullah: lorsque ma lampe s'éteint, je me rappelle l'obscurité et les ténèbres de la tombe. C'est cela qui fait que je m'agite et que je me retourne dans mon lit. Sachez, ya ibad Allah, que la véritable peur pousse la personne à accomplir de bonnes œuvres. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: celui qui emprunte un chemin, lorsqu'il a peur, il accélère. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: celui qui a peur d'être attaqué, et bien qu'il voyage la nuit, c'est-à-dire, et le sens de cela, et bien c'est que la personne doit se précipiter à se repentir et accomplir de bonnes œuvres. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et celui qui voyage la nuit, eh bien il parviendra à sa destination. Et sachez que la marchandise d'Allah Azza wa Jal est précieuse et chère. Et la marchandise d'Allah Azza wa Jal est le paradis. Et Allah Azza wa Jal décrit ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés comme étant ceux qui se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait: celui qui médite sur la situation des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum les trouvera au summum de l'accomplissement des œuvres pieuses et au summum de la crainte de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors que nous, ya ibad Allah, nous avons uni entre le manquement et encore plus avec la négligence, tout en pensant être en sécurité à l'abri.